فكر من فعل الدقيقة والجني للموت غصب اللثاني. فارقوني عقب حفوة ترابي وهاج نفسي يرعن على جفاني. صرت وحدي في ظلام الظمامي وصار ذنبي فوق راسي مكاني. شاب راسي وفجأتني الحقيقة واستمات القلب من هول انزواني. واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل الموت غصب اللفاني. شاب راسي وفجأتني الحقيقة واستمات القلب من هول انزواني. واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل الموت غصب اللثاني. كم هويت الذنب وسرت بعظامي واعتديت بقولي وبليس غواني. والتويت بصد عن خير الانامي لا عبادة ولا صلاة ولا التزامي. وفجأتني الحقيقة واستمات القلب من هول انزواني. واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل الموت غصب اللفاني. شاب راسي وفجأتني الحقيقة واستمات القلب من هول انزواني. واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل الموت غصب اللفاني. جوني اثنين بسؤال انهاراني وقلت مهما قلبي يبرعش لوالي. صار ذنبي ليردي في المكاني أسود مظلم مخيف المعاني. شاب راسي وفجأتني الحقيقة واستمات القلب من هول انزواني. واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل الموت غصب اللفاني. شاب راسي وفجأتني الحقيقة واستمات القلب من هول انزواني. واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل الموت غصب اللثاني. لا ينفع كثر لهو تواني في المعاصي والذنوب العظام والنعيم الخالد الفعل العالي بيت علي والقصور الحساني. شاب راسي وفجأتني الحقيقة واستمات القلب من هول انزواني. واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل. كم هويت الذنب وسرت بعظامي واعتديت بقولي وبليس والزويد بصدع الخير الألامي لا عبادة ولا صلاة ولا التزام. أغفر